أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أكرمنا الله عز وجل بالوصول إلى آية 6 في سورة يوسف، ونستكمل بإذن الله عز وجل ما بدأنا من قوله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ورب العزة تبارك وتعالى قد قص علينا قصة يوسف وسائر قصص القرآن الكريم للعبرة سبحان الله. ومن هذه القصص ما يذكر رب تبارك وتعالى العلة منها، من قصصها علينا كونها للعبرة والتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يترك لسائر الفوائد وعلى رأسها كذلك العبرة. ولكن هنا ذكر رب العزة تبارك وتعالى أن أمر قصة يوسف سبحان الله آية من آيات الله عز وجل، عبرة، عظة، علامة بينة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره بذلك. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يقول رب العزة تبارك وتعالى عن يوسف، يوسف الكريم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فهذا الذي نحن بصدده ابتلاء عظيم وقع فيه سيدنا يوسف، وهو الكريم، وهو سبحان الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. لنبدأ قصته، وهو البلاء الشديد الذي استغرق حياته كلها إلا النهايات المفرحة سبحان الله، ليكون أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل سبحان الله. ليكون المؤمن: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في كبد في الحياة، لتعيننا هذه القصة واستقراءها سبحان الله وتتبعها من بلاء لبلاء لبلاء حتى يأتي، أسأل الله عز وجل أن يجعل خير أعمالنا خواتمها، حتى يأتي فرج الله عز وجل بعد طول أمد لنتسلى بها كما جعلها الله عز وجل تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم. فأنا أقصد بها، اللهم بارك في السامعين، بعض من وصاني سبحان الله بالحديث عن أمر الصبر. أنا الحمد لله منك في شريط اسمه المعينات على الصبر، لكن وفاء لأخواتي اللي قلت لهم سبحان الله، هدخل موضوع الصبر في الدرس إن شاء الله بإذن الله. عندك هو بين يديك قصة حياة نبي كريم وصف في السنة، وكذلك الكتاب سمى اسما، كتاب الله عز وجل سمى اسم سورة باسمه، وهذه الابتلاءات التي سبحان الله تتابعت في حياته كالموج المتلاطم، سبحان الله البحر المتلاطم، الأجواء الأمواج المتتابع في ابتلاءات الله عز وجل لنبي الله يوسف سبحان الله. لذلك رب العزة تبارك وتعالى يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقص علينا هذه القصة سبحان الله. فيقول تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. هناك عظات سبحان الله، هناك علامات. أولها العلامات أولى هذه الآيات التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالتوحيد. وعندما يصدق النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بقصص أنبياء غابوا عنه، فإنما يصدق في كل، فهو يصدق في دعوته وهي دعوته إلى التوحيد. كذلك تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بأول آية، آية التوحيد سبحان الله العظيم، أن الله عز وجل وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله الشكر القدير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى. لما فلانة دي صدقة، يبقى أنا بعني إن هي صدقة، يبقى الخبر اللي حملته صدق، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بالأمر بالتوحيد. كذلك آية من آيات الله عز وجل على نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى اختيار الرب العلي له برسالته، لأنه سبحان الله العظيم في الخبر، وإن كان البعض يذكر هذه الرواية بعدم الصحة، لكن قالوا لقد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم في مكة، وهذا بإعاز من يهود المدينة، أرسلوا إلى قريش والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي إليهم بعد، لكنهم يعلمون أنه نجم أحمد ظهر عليه الصلاة والسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بوصف ورسم كما جاء عندهم في التوراة. فقالوا لأهل مكة: سألوه أن يخبرنا عن رجل من الأنبياء كان بالشام، أخرج ابنه إلى مصر فبكى عليه حتى عمي، ولم يكن بالمدينة أحد من أهل الكتاب إلا أن يهود وجهوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق قريش. فلما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة خير وزيادة لم تكن ترد عندهم في التوراة، وزادت ذلك أن تخللت المواعظ والعبر، وعجيب القصص ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم في الإجابة، فدل ذلك على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك آيات أخرى، آيات على صحة كتاب الله الذي قالوا عنه إنما يعلمه بشر، أن يكون للبشر أن يعلم هذا الخبر القديم وهذه المعجزة، فإنها كذلك صحة عن الله، وصح آيات عن الله، آيات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، آيات عن صحة كتابه، أنه سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يأتي بالمعجزات، يأتي بالأخبار المستقبلية والحالية والسابقة، جل جلال الله عز وجل في سعة علمه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولذلك قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، للسائلين من أهل التوراة عن أمر يوسف، مختبرين النبي صلى الله عليه وسلم، هات قصته وزيادة بما جاء من توضيح وزيادة في القرآن الكريم. فقال سبحانه العظيم: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. في يوسف عليه السلام وأخوته، وأخوة يوسف كان له أخ، البعض الإسرائيليات ذكرت أنه بنيامين، وهم سموا كذلك سائر الإخوة، يعني هم سموا العشرة أبناء يعقوب اللي اجتمعوا على هذه المكر. لكن سبحان العظيم يعني في اختلاف في الأسماء، رب العزة تبارك وتعالى يسكت عن أشياء ويتكلم سبحان العظيم جل جلاله بأشياء، فما سكت عنه الشرع سبحان العظيم يسعنا أن نسكت عليه، خلاص ما يهمناش أسمائهم إيه، ولكن سبحان العظيم اللي يهمنا بقى اللي تساءلوا فقالوا سبحان الله: هل إخوة يوسف أنبياء أم ليسوا بأنبياء؟ سبحان الله، قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. فقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. فقالوا إن أبناء يعقوب هم الأسباط. وذكر رب العزة تبارك وتعالى هنا أنه أوحى إليهم، مما دل على نبوتهم. ولكن ذهب آخرون منهم ابن كثير والقرطبي أنه سبحانه وتعالى أنه لا يكون للأنبياء مثل هذه الفعلة، لا يكون للأنبياء مثل هذه الفعلة. ولعل سبحانه وتعالى الأسباط مع هذا الاختلاف أنبياء، ولكن أتت نبوتهم بعدما تابوا مما عملوه في يوسف. وسيدنا موسى سبحان الله قتل، بس هو عن غير قصد، يعني سبحان الله ضمن قياس غير قياس فاسد أن يقاس الأسباط على سيدنا موسى، لأن سيدنا موسى غير قاصد، لما وكز فوكزه موسى فقضى عليه. لكن قد يقع سبحان الله من الصالح العمل السيء، والذين إذا قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم فإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وقول الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالعصمة بتاعة الأنبياء بتبقى بعد الإيه؟ بعد النبوة. فالأمر فيه خلاف في هل أنهم يوحى إليهم كما قال تعالى وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وعندئذ لما يستدل بأمر الوحي يكون قبل هذا في فعلتهم ليسوا بأنبياء، ثم بعد ذلك شاء الله عز وجل لحسن توبتهم لهم أن أوحى إليهم وأوتوا النبوة. وما انتصر إليه ابن كثير وانتصر إليه القرطبي قوله أنهم ما كانوا أنبياء أولا ولا آخرة، لأن الأنبياء لا يدبرون قتل مسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، للسائلين عن هذه القصة وللسائلين على القصص عامة، هذه قصتهم بين أيديهم. سبحان الله، أخوة يوسف أخ شقيق اللي هو يدعى بنيامين، وإخوة غير أشقاء، ذكر أنهم كانوا إخوته من خالته التي تزوجها يوسف ولم يجمع تزوجها يعقوب ولم يجمع بين الأختين، سبحان الله أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، ولم يجمع بين الأختين. ومنهم من قال أنه هذا في شرعنا ولم يكن شرعا فيما قبلنا، لكن لن يضرنا جمع أم لم يجمع، أنهم كانوا من أمهات مختلفة، عشرة إخوة من أم، وبنيامين ويوسف من أم من أخرى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقص ربنا تبارك وتعالى علينا هذه القصة فيقول: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف حين قالوا ليوسف قالوا لبعضهم البعض عن أمر يوسف وأمر محبة يعقوب له ولأخيه بصورة خاصة وبصورة مميزة، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. دل ذلك على تواطؤهم على هذا الرأي واجتماعهم عليه، وسبحان الله ويدل عليها أيضا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، فهم مجتمعون على هذا الرأي فيما قدم يعقوب أبناؤه الصغار بنيامين ويوسف عن أبنائه الكبار. وهل سبحان الله أمر محبة أبناء دون أبناء يلام عليه الشخص؟ يلام الشخص إذا خرج من محبة القلب إلى الفعل، إذا خرج من قلب للسان أو فعل. فتجد كده لا حول إلا بالله والدين تقول الله وعدلوا بين أبنائكم، بتعمل سندوتش لفلان غير السندوتش لفلان، بتدي شقة لفلانة وعشان مطلقة وتسيب التانية، بتقول الصبيان هم أساس الحياة وهم اللي بيحملوا الاسم والبنات ما لهم في حاجة، بتحط كل فلوسها في في في في في ذهب والاخر تقول الذهب للبنات، فيحدث جو. والنبي صلى الله عليه وسلم اتى النعمان بن بشير للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله اني نحلت ابني هذا نحله فاشهد، اشهد على اني ايه ان انا اديت له الهديه دي الهبه دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكل ولدك نحلت؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: اذهب فاني لا اشهد على جوع. فلا يلام الشخص على المحبة القلبية. وكذلك سبحان الله في أمر الزوجات، فالحب وضعه الله عز وجل في القلوب من أقوام لأقوام. أسأل الله عز وجل أن يضع لنا ولكم المحبة والقبول، وهي من قسمة الله عز وجل الذي قسمها للبعض. اللهم اجعلنا وإياكم منهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. تحس إن قلبك كده منجذب لفلان، يعني ما بتتحكميش فيها كتير، سبحانه بيعظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة الحديث القدسي قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ده قبول ربنا وضعه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودة، زيك منجذبة للمؤمن ده. تقولي والله أنا مش عارفة أفهم يا عظيم، يعني إيه إيه الجبال اللي فيه؟ ممكن فلانة تقولك يعني إيه اللي فيه، يعني على رأسه ريشة؟ فين الريشة دي؟ هي مش شايفة الريشة، لكن ربنا وضع محبته في قلب من شاء. ولذلك دايما كده: اللهم حببنا إليك وإلى أنبيائك وإعبادك الصالحين. ادعى ربنا يضع لنا ولكم المحبة والقبول. قال الله عز وجل في أمر موسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فكان هو خمري البشرة، وكان طفل عادي جدا متلقى التابوت. سبحان الله العظيم، كانت امرأة فرعون أول ما شافته قالت: قرة عيني لي. ووقف القراء هنا ليكون ولك لا، سبحان الله، ما قبلوش خالص فرعون، ولم يكن له قرة أعين وقرة أعين، ولكن سبحان الله وضع له القبول في قلب امرأة فرعون ليربى تربية ملكية، حكمة من الله عز وجل. اللهم ضع لنا المحبة والقبول. والعبد حتى يشتهي عليه حب الناس جميعا لن يكون إلا المنافق، بيظهر ما لا، ربنا عارفين بيظهر ما لا، ما لا يبطن. لكن إيه بقى علامة الحب الحقيقية اللي تقولي تدعميها في نفسك وتدفعي نفسك ليها، أو البغض اللي تقولي ليه أنا أبغض فلانة؟ الحب ده سبحان الله لما يكون لله، فتلاقي فلانة كده بتحبيها في الله، وتسألي أنت بتحبيها ليه؟ تقولها بحبك في الله، بحبها لله في الله. بشوفها دايما في المسجد، إلا دعائها، إلا القرآن ربنا يبارك من صوتها. عندك أسبابك الحمد لله رب العالمين لمحبة فلان، لكن لما فلانة تحب وتقولك ده أنا ده أنا ده أنا مكذوبة، مكذوبة والله لا حول ولا قوة إلا بالله، ده أنت مكذوبة عليكي فعلا، من الكذب مش من الجاذبية. سبحان الله، قلت إيه يا صوت فلانة في الأغاني العاطفية؟ بحبها بحبها بشريطها كلها عندي، إيه الحب في ذلك؟ أعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. الرئاسة الفلانية دي إيش طب العسل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أما أجرنا في مصيبتنا كنا خيرا منها، هي إيه اللي يخلي القلب يميل؟ رب العزة تبارك وتعالى لهذه الأشكال، رب العزة تبارك وتعالى قال: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ففي معيارية في قلب المؤمن للمحاب والكراهية، للحب والكراهية، للمحاب والمباغض. فأنت تحبي حبي في الله، تحبي من أجل الله، تلاقي نفسك مجذوبة لفلانة ما شاء الله بالله، زي ما قلت لك كده، التزامها بالدين الشرعي، حبها للقرآن والسنة، مسارعتها في الخيرات، عندك أسبابك الحمد لله رب العالمين، ويزيد عليها اللي من غير أسباب، اللي هي بقى الحب الإيه الرباني الفطري اللي من الله. لكن ما بتحبي فلانة ليه؟ عشان أسباب وحش دي اللي تؤخذي عليها، لكن أمر الحب هو من الله سبحانه ربي عظيم. فلذلك لا يلام عليه الشخص، زي ما قلت متى يلام؟ لما يخرج من مكنونات القلب إلى صورة لسان أو عمل. لسان والله لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني اللهم أعنا على العدل في أمر الأبناء وفي أمر الكلام عامة. زي فلانة كده يعني لو في تقييم أو حاجة تقولك المدير بس قال لها أنت ممتازة وقال لي جيد جدا، قال لها لا لا ده انت مسدده وانا قال لي انت بتلطشي، لا حول ولا قوه الا بالله. تلاقي بنت البنت نفسها سبحان الله تقول لك ايه، بصيلي وما بصيلهاش، قلت لي شاطره قلت لها شطوره، قلت لها يعني الانسان يحتاج ان هو لما يترجم مشاعر القلب يروح جدا ترجمتها في اللسان علشان ما يقعش في عدم العدل، اهو ده بقى اللي يلام فيه عن طريق الايه اللسان. ويتقي الله جدا جدا اذا خرج من اللسان كذلك الى الفعل. الفعل يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. ناس والله جار لنا اللهم اغفر له ورحمه سبحان الله، كان عندها 6 من البنات وعندها ولد وحيد، كتبت اللي هي كان عربيات كتير كده اللوري، يعني كل اللوري بتاعها كل البيت باسم ابنها، وقالت أنا يعني هو أنا هو أوزع كده لرجالة بتاع بناتي أبدا. سبحان الله الولد ده الله يسامحه، يعني فعلا يعني الرجل يؤمر بأمه، أولى الناس من النساء أمه، بينما المرأة زوجها. المهم ان هو يعني لا حول ولا قوه الا بالله قصر في البر خالص، لدرجه ان هو رماها في شقتها القديمه. ام دي سبحان الله العظيم ماتت من غير ابناء ومن غير بنات، لوحدها في غيبوبه لايام، لا حول ولا قوه الا بالله، وهي صاحبه املاك وصاحبه عيال كتير. لكن لما اتحشرنا في القصه دي يعني نلطف بين الـ بين الـ الام وبناتها، او لا حرمتنا من فلوسها حيه نحرمها مننا حيه وميته، ولا بيزوروها لا حول الا بالله في مقابر، ولا كانوا في عزاها، لان الامر كانت المبالغ كبيره لا حول ولا قوه الا بالله. فانسان يتقي الله عز وجل عندما يخرج هذه العواطف في صوره لسان او ايه او افعال. اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم. وانا عايزه اقول كمان ان حتى الانسان احيانا بيحبب اليه فلان، يعني احيانا كده لما يقول لنفسه يحدث نفسه كتير بيحبه فلان يحبه بجد، لكن لما تقعد تقول بنتي دي مش على هوايه، ده شبه ابوها، ده فيها طبع مش عارفه ايه، يحدث فعلا تسرب البغضاء. طب احنا عايزين نضحك على نفسنا ضحكه نصدقها في الاخر، ان البنت دي بره، مش معنى هي يعني بنت البطه السوداء وبنت البطه البيضاء فتحبب اليها ما امرت بالتسويه بينهم في العدل. سبحان الله بيغفر. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اذا لا يلام على امر المحبه، وإنما يلام على القول وعلى العمل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحب العدل حتى بين الأبناء، وهو رزق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها، إني قد رزقت حبها عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم رزق حب السيدة خديجة، أحبها حبا حتى لما جاءت الحبيبة الأخرى تقول لك، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم عجوز شمطاء عن السيدة خديجة، أبدلك الله خيرا منها؟ قال والله ما أبدلني له خيرا منها. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو لما سئل عليه الصلاة والسلام عن السيدة عائشة، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك، قال عائشة قالوا من الرجال قال أبوها. سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيجتهد الإنسان في ضبط هذا الحب بتحبيب الشخص اللي عايزه، مطالبة أمام الله أحبه أو أعدل فيه فأمره أن يحببه إلي، فييسر علي الله عز وجل هذه التسوية أو هذه العدالة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أمر الحب القلبي: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما لا أملك. سبحان ربي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، سيدنا يوسف وأخوه الشقيق بنيامين يحبهم يعقوب عنا ونحن عصبة. ما هذه الغرابة التي فيها يعقوب؟ والعصبة سبحان الله العظيم هي الأكثر من واحد، وهم هنا ليس فقط أقصى من واحد من ثلاثة لتسعة كمان بعض، بل وبلغوا العشرة. فيتساءلون لماذا يحب أبونا اثنين ويسيب عشرة، مع أن إنتاجية الاثنين أعلى من عشرة. يعني لو جه كده كده يأمرهم بأمر، أكيد حسن أداء الاثنين له سبحان الله أعلى ما يجلبه العشرة من نفع، يزيد عما يجلبه الاثنين من نفع. فبيقولوا أبانا ليس محقا في هذا، إذ أننا يحصل بنا ما لم يحصله بإخوتنا يوسف وبنيامين. سبحان الله. فقالوا أخوه، قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة جمع، إن أبانا لفي ضلال مبين. إن أبانا لفي ضلال مبين، لا يقصد بهذا الضلال قول عز وجل نسأل الله العفو والعافية، ولا الضالين قول عز وجل ولقد ضل منكم جبلا كثيرا قوله سبحانه العظيم. الضلال لا يعني عدم الاهتداء، ولا يعني عكس التقى والدين، بل فقط هو أنه ليس على حق في ذلك، خالف السداد في ذلك، وليس الضلال إيه؟ وليس الضلال في الدين. لما قال رب العزة تبارك وتعالى قالوا أيضا ضللنا في الأرض، ضللنا في الأرض يعني إيه؟ يعني امتزجنا بالأرض وسبحان الله العظيم وغبنا فيها وتفرقنا فيها سبحان الله العظيم. فإذا ضللنا في الأرض يعني لا تعني سبحان الله العظيم الضلال وعدم الهدى، بل يعني الغياب، فغاب عن الحق يعقوب إذ قدم الإخوة الاثنين على العصبة الكبار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهم وصفوا أباهم بالضلال، وهو التوجه الخاطئ في التفكير وليس الحمض وليس الضلال عن دين الله عز وجل. فقالوا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ضلال واضح بين. هم ذكروا أنه ما اتضح لهم هو الحق البين الذي لا مراء فيه، ولكن سبحان الله هي نظرة مغايرة. قد يكون الأب يحب ويعطف على المريض حتى يتعافى، على الصغير حتى يكبر، على الفقير ويهب له ويجوز ذلك سبحان الله هبة مسببة لفقره، فلا يكون في ضلال مبين. ولكن عينهم رأت أن هذا الذي توجه إليه بالحب الزائد لصغره ولعطفه عليه غير الايه غير الحق، فهو في ضلال مبين، اي واضح لاي احد، وهذا ليس بواضح. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تلبيس ابليس، اذا اراد ابليس ان يغوي بني ادم سبحان الله العظيم دبر لهم وسيله خاطئه يحصلون بها غاية يرجونها. وسبحان الله قد تكون هذه الغاية طيبة، ولكن الوسيلة غير طيبة، والنية الصالحة لا تعمل لا تصلح مع العمل الفاسد. النية الصالحة لا تصلح مع العمل الفاسد. فهم قالوا ايه؟ لحنا بس عايزين أبونا ينتبه لنا سبحان ربي عظيم. يعني الطريقة ايه يا جماعة؟ اللي احنا الغايه ان احنا نعين ابونا على عدالته لنا وان يصلح من شاننا، فنخاف عليه الجور بما يصنع ونخلص الى ابينا بالبر الخالص اذا ما انتهى محبه يوسف. وكانه اذا وقعت هذه المحبه او هذه الفعله سبحان الله قال لهم وجه أبيهم لن يتذكر قاتلوها، لن يتذكر أن كان عنده ابن سبحان الله. فهم الغاية لا تبرر الوسيلة في كل الأحوال سبحان الله. يعني إن كانوا اتخذوا قتل يوسف لهذا الأمر الذي يرونه صالحا إلا أنه قلب عليهم لأنهم حصلوا هذه الغاية بطريقة محرمة. وما أكثر إن الناس لا حول إلا بالله تفهم حكاية الغاية دي، الغاية يعني غايتي صالحة فأي وسيلة أصل بها، إن سبحان الله أن الغاية لا تبرر الوسيلة. فتجد إنسان ليسرق ليتصدق، تتصدق بمال مسروق نسأل الله العفو والعافية، ترابي وتتصدق، الله أغنى عن الربا سبحان الله، إن الله طيب لا يأكل إلا طيبا، فيأكل أموال اليتامى ظلما ويتصدق بجزء من هذه الأموال، لا حول ولا قوة إلا بالله. زي الراجل كده اللي قال أنا بتاجر مع الله، فقام واخد ثمرة تفاحة سرقها وأطعمها مسكين، فلما سئل قال السرقة ذنب أدي سيئة وأطعام المسكين أدي حسنة، والسيئة بمثلها والحسنة بعشرة أمثال. خلاص بقى إن الحسنات يذهبن السيئات، شيل دي قصاد دي يبقى لي تسع ايه؟ تسع حسنات. السيئه بتاعت السرقه شالت لي حسنه من بتاعت الصدقه وبقى لي تسع حسنات. والله ازاي يعني الكلام ده؟ بتاجر مع الله لا حول ولا قوه الا بالله. امنفقه اليتامى من كد فرجها لك للويل لا تزني ولا تتصدقي. منفقه على اليتامى بتشتغل بفرجها لها الويل، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. بنعرف انها بتربيهم من حرام، كنت هتلهم سبحان الله سيبيهم ولا اكفنيهم بزوج سبحان الله بدل ما تبيع ارمله تشتغل ايه؟ تشتغل حرام. لا تزني ولا تتصدقي كما قال الشاعر سبحان الله. فالحته دي نفسي الناس اللهم فهمنا واياكم ان الغايه لا تبرر الوسيله، وان الاصل في الغايات سبحان الله العظيم، الأصل في الغايات صحتها وفي الوسائل الموصلة لها صحتها الاثنين سبحان ربي العظيم. يعني أمثلة كتير بس الله العفو العافية. أقول لك أنا بشتغل محلل، مع حضرتك محلل ده لعن الله المحلل والمحلل، لا تقول لك عشان بجمع البيوت، بجمع رصيد الحلال، اتنين اتفرقوا، انت بتستحل ما حرم الله. ده مين اللي قال كده؟ انت متجوز بنية بناء بيت مسلم، ولا بتاخد لك سبوبة بياخد له فلوس ويقعد له اسبوع ولا 3 ايام مع الست وبعد كده يرجعها للي بنت منه بينونة كبرى؟ المشكلة بقول لك ايه، بقول دي وسيلة علشان الغاية الكبرى اللي هم نرجع البيوت تاني. لا حول ولا قوة الا بالله، لا يجوز ذلك. وطبعا الامر اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليس على يعني على مفتوح على مصراعيه اي غايه واي وسيله لها هذه الاحكام. لا، احنا عندنا في كذب للاصلاح، فسبحان الله النيه الاصلاح لكن الوسيله الكذب. امتى انا اتخذت الكذب وسيله للاصلاح؟ لما الشرع علمني كده، لما الشرع اجازهولي في الحرب والحرب خدعه، فعايز اخدع الكافرين، لكن انا ما بحبش الخيانه والخديعه مش شان المؤمن. لا تكن من خانك ولا تكن للخائنين خصيما، يبقى انا مش هكذب ولا اخون ابدا. بس سبحان الله العظيم يجوز امتى الكاذب ده؟ هو لما يبقى في الحرب. يجوز امتى الاصلاح بين المتخاصمين؟ اثنين انا بقول والله ما بكذبش ابدا، اه فعلا قالت عليكي وعادت وانت وانت وانت، يا سلام يا صدقه اللي عمرك ما كذبت كذبه بيضاء ولا سوده. يا ستي قولي لها الكلام بالشارع تقولي كمال ده كذب. لا، ويمكن بالحيله كمان ما تحتاجيش الى كذبه. سبحان الله العظيم، لا والله ده ما بتقولش عليك الا خير، ده ما شاء الله، ده ده ده ود ده ده ده ده، وتصفيها سبحان الله بما لم تقوله الاخرى او تكتمي ما قالت الاخرى. بالله عليك ما قالت لك كذا، طب قولي لي مش عارفه ايه، ما بتقوليش. ده انا كذبت هنا، اتخذت الكذب وسيله للهدف المرجو وهو الاصلاح، مش من عندي. ده منين؟ سبحان الله العظيم، ده من شرع الله الذي اجاز هذه الوسيله لتحصيل هذه الغايه. مثلا اللي هو زي الموطن الثالث اللي هو بين الزوجين، ومش في الحقوق الماليه، في الحقوق العاطفيه فقط. تيجي واحده، والله واحده كده سبحان الله جوزها شاطر قوي، يعني تقول لي يعني انا زوجي متزوجني ومتزوج واحده فوقي، انا اللي جبت له الواحده دي، يعني قلت لها لا حول ولا قوه الا بالله، لا تسالوا الله لقاء العدو، ما كنتش بخلف، وسبحان الله لما خلفت لما سبتها واثرته، المهم قصه كده، ام الحمد لله رب العالمين، غليت عنده جدا وربنا رزقني منه الولد. اه يا ستي فين المشكله؟ تقولي بيديني اكتر. قلت لها طيب ماشي، وايه كمان؟ بيبات عندي اكتر. لا مش بيبات عندي، بيجي لي بالنهار ولا له جايب لي، ومعلش يعني ياتيني وحاجات كتير، انا بخاف من ربنا. بقول له اتقي الله في الثانيه تديكي شقك مائل. قلت لها ما تخافيش خالص، جوزك دبلوماسي، بس انا مش عايزه بقى ايه اوقع. راجل كخان الله ينور، عارف فعلا ما شاء الله، يمسك يعطي لكل واحده معتقد ان هي ما فيش منها. طبعا قلت لها كده يعني مش توقيع، بس قلت لها مش ان شاء الله ما تشغليش بالك، هو اللي هي ربنا هيحاسبه. هو ليه؟ لان التانيه الاثنين كانوا معتقدين معايا سبحان الله، دي ودي دي ما شاء الله جاب منها الولد، ويعني حلوه شويه وجميله شويه، ولا انت مكانه ثانيه، انا ما كنتش عايش قبلك. الولد الراجل ما شاء الله شغال على الجنبين، هو مش كذاب، هو ماشي حياته، لا حول ولا قوه الا بالله، ولذلك مش اي حد يعدي يعني، وده ينفع يعدي قوي لا حول ولا قوه الا بالله. هي جايه تسالني هو كده بيظلمها؟ هو انا مستوليه على كل حياته وكل وقته، ده ست بيظلمها هو بتاعي ده، هو عامل امثالها وزياده، بس خليك انت في حاجه. فيعني هو دبلوماسي، عارف ماشي حياته سبحان الله. واحده ثانيه في امر العواطف، ده امها تسالها نفسها، تسالها انت بتحبيني انت؟ لما اول ما رحت جوزك خلاص نسيتين. تقول لها ام ازاي الكلام ده؟ تقول ده ده انت ده انت العمر كله، ده انت الحياه كلها، يعني انا عمري معاه كام سنه؟ انا خرجت من بيتك 20 سنه، انا معايا سنتين بس، انا معايا 3 سنين بس، انا والله ببقى قلبي معاك. كل ده عواطف صح سبحان الله. وطبعا الزوجه على الزوجه، بس في امر العواطف مش كذب خالص، لما تستخدم الحيله مع كل الناس بفضل الله عز وجل، الموده والنص النبوي مع الزوج لزوجته في الامور العاطفيه. طب دي بقى ايه؟ دي ربنا يرزقنا السداد والتوفيق. ده مما اجاز الشرع، مما أزاج الشرع كمان سبحان الله ربنا يعافينا، إباحة الميتة والدم والخنزير عند الاضطرار. يعني ما تقوليش بقى ده دي إزاي؟ عشان يعيش في غاية، إنه يعيش حفظ النفس، فوسيلته في ذلك أكل الميتة لعدم وجود الأكل الحلال ولا المذبوح غير. اللهم فرج كرب إخواننا، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، اللهم كن لنا لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم فرجا ومخرجا عاجلا يا رب العالمين. في كذا منظر حتى بالله، العيال ماسكة ورق بشوك بياخدوا الورق الصغير، ورق الشجر الصغير سبحان الله العظيم، يجرح شفايفهم ولسانهم وبياكلوه لانه نبات. حاجه اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقوقهم. ففي وقت معين لغايه حياه هذه البيئه يتخذ من هذا المحرم وسيله، فهذه ليست تدخل في قاعده الغايه لا تبرر الوسيله. كذلك مثال اخر، تلفظ الكفر عند الاكراه في عمار بن ياسر، وسبحان الله العظيم ورأى سمية ورأى ما صنع في أبيه وغيره، فلما قالوا قل في النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، قال وقلبه مطمئن بالإيمان، وسكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف نجدك، كيف تجد قلبك، قال رب العزة تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فعشان حفظ النفس وتحصيل الحياة سبحان الله، تلفظ بما نطق به لسانه ولم يستقر في قلبه، فهذه غاية إنه يعيش، وسيلته عشانها إنه يقول سبحان الله ما لا يعتقد سبحان الله. فاختيار أخف الضررين كذلك عند تزاحم المفاسد من الوسائل التي تجوز إن كانت الغاية طيبة والوسيلة غير جائزة، وعلى ذلك فقس كثير. فهم عملوا إيه؟ عملوا لنفسهم تلبيس إبليس، حط لهم غاية حلوة جميلة لا يستطيعون الوصول لها إلا بوسيلة محرمة. تعرفي بقى تحدثي نفسك، تعرفي الوسيلة دي عند الشيطان، الكيد ده عند الشيطان، خطوات الشيطان نسأل الله العفو والعافية. فتقول لها بس كده طيب دين، أنت عايزة عشان تدفعي عنك رجال وتغضي بصرك وتكوني بيت إسلامي وتعيش حياة مستقرة وانت كده كله يتغير، اتبرجي، اقلعي اللي انت لابساه علشان يعجب بيك صاحب النصيب عشان تتجوزي وتستقري، واول ما تتجوزي غايتك الحلو وتستقري بقى عرفي ربنا. لا، مين اللي قال؟ لا يجوز لك التبرج، لا يجوز له حلق اللحية عشان شغلانة بس، ولما استقر واستتب ماديا هبقى اعمل واعمل، لا يجوز، ده اللحية واجبة. فيأتي الشيطان نسأل الله العفو والعافية بوسائل كثيرة محرمة ويحط للإنسان ايه؟ يحط للإنسان غاية. خلي بالك قوي قوي، لأ كده الرشاوي ناس كثيرة جدا اسمها رشوة مقنعة او غير، تقولي بس عشان ايه اوصل لهذا المكان، والله لو وصل اليه غيري مش هيقوم بالدور البارز اللي انا هعمله. فتروح تعمل تجيز لنفسها الرشوة عشان تبقى في المنصب الفلاني اللي احنا بقى مش هنعرف نعمل ايه من غيرك فيه. اسأل الله العفو والعافية، اللهم ارزقنا غايات طيبة ووسائل طيبة توصلنا لهذه الغاية. فقالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم، علشان ابيكم يخلو وجهه فيلتفت اليكم بكليته فيحبكم فيعينكم ذلك على مبادلة المحبة له على بره وعدم عقوقه، وتساعدوه كذلك ألا يسأل أمام ربه في صرف وجهه لإخوته دون لإخوة دون أخوة نسأل الله العفو والعافية. الأشد منها وتكون من بعده قوما صالحين. واضح أن وسيلة الشيطان الأولى اللي هي وسيلة محرمة لغاية مباحة، ووسيلته الثانية التسويف، دايما وتكونوا من بعده قوما صالحين، اعملي العملة الطين ده وبعد كده ربنا عافينا هتكوني من بعدها قوما صالحين. ناس كتير ربنا عافينا وانت على افراح حبايبنا على الكتاب والسنتولك ايه هي ليلة العمر، بس انت اللي عشارك واعملي ديجي ويا ست تروحوا عمره بالنقوة وتغسلي نفسك. اقول لك ايه، اهو زم هتروحي به وعلي ذنب وعليها تروح به تعبد ربنا 15 يوم في الحال، بس ليلة بقى ما تروحش، لا حول ولا قوة بالله، وتكونوا من بعده قوما صالحين. التسويف، انا قلت القصة دي ربنا واحدة تزوج عليها وصاحبتها قالت لها بقول لك ايه انت هتقعدي كده تكلف نفسك تعالي اعملي لها عمل، لا ده عمل ده شير كده مش ممكن، قالت لها تخش في الاسلام تاني، احنا هنغسلنا ان تغتسلي يا ست غسل الاسلام وتخش في الاسلام، اعتبر نفسك مرتدة ولا مرتدة ولا حاجة، ده سيئة سيئة مثلها. وخديتها نسأل الله العفو والعافية عند ساحرة خسرت دينها، نسأل الله العفو والعافية، صدقتها وعملت لها لا حول ولا قوة إلا بالله سحر كذا وكذا، ووقعت فيه فعلا لا حول ولا قوة إلا بالله الدورة الجديدة وبدأ انفصال ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله ما نسأل الله العفو والعافية، ما عاد الإنسان بيعرف بقى، ما عادش بيروح لربنا لما جرب الساحر هات ليلي من قطرها ينيل لها الدنيا بنيله، هي بقى تقعد تدعي ربنا ونجدني يا رب واغفر لي يا رب، وربنا ما بيستجيبش منها اصلا علشان هي لها سوابق كثيره فما بيستجيبش لحق الا بالله، فهتروح للي ما بيستجيبهاش عشان منكرات خليها تخليتها على طول كل ما تحتاج حاجه تقوم رايحه تعمل عمل للي عايزاه، تعمل عمل محبه وتعمل عمل ربط وتعمل عمل كرم. اشتغلت من ساعه ما فتحت الباب ده، وكانت بتقول لها الاول وتكونوا من بعده قوما صالحين. شفت اللي جوزت دي سبحان الله بفرح يعلم بيه ربنا، او اللي اتجوزته عن طريق التبرج وغيره، او انت تفتكري ان وتكون من بعده قوم صالحين هتتحجب لما تتجوز الراجل اللي جايبه كده؟ بالعكس، ده هيفضل يقرفها بالستات اللي حواليها، هي بتدخل وتفشول وتقعد تبقى ام، والتانيين لسه ورور بيبص للورور، فبتعمل ايه؟ فبتفضل تقول لك بقى معلش عشان الزوج، معلش عشان، هي دي طريقتها في الحياه، ان هي وسائل خطا، ان هي تقول لك طب هتوب، ما بتتوبش، بتفضل تروح من باروكه لحاجه لنمص وخيره، اما عفو اما عفو، ما انت كده غلط اصلا، ده انت كنت مستنيه ما تتجوزي علشان تكونوا من بعده قوما صالحين، مستنيه بعد الفرح علشان تعملوا عمره وتكونوا من بعده قوما صالحين، مستنيه حاجات كتيره جدا عشان تكونوا قوما صالحين، فين راح الصلاح؟ ده ايه ده؟ ان صدق افلح ان صدق، مش هيصدق لانه لا حق الا بالله، يعني هيجيله سوفات كتيرة تانية. طب ماذا لو كان صادقا فعلا بقى لما خلص البلوى المسيحة اللي هعملها اكون صالح؟ اديني عمر، يعني بتقولي لتكونوا من بعده قوما صالحين، اديني عمر اعيش، والله اللهم باركنا في حبايبنا وقر عنا بيهم، ماتت يوم فرحة. فذكرت المغسلة دي قالت لي والله داخلين سبحان بيعظم على غسل يعني برفان ومكياج كامل القمر بنغسلها قبل ما نخرج، نسأل الله العفو والعافية، كانت سودة طين. ليه ستي قلعت الحجاب وتبرجت وكانت بتقول لهم ليلة الفرح بس، ما ماتت وهم بيخرجوا سبحان بيعظم تمت الفرح والزينة والحاجة هيطلعوها البيت وبيخرجوا سبحان بيعظم، اللي هي حلة الاتفاق من شطة العربية سقطت فلانة ميت، لا حول ولا قوة إلا بالله. مين يقول لك بقى وتكونوا من إيه؟ من بعده؟ مين يجيب لي من بعده دي؟ مين يجيب العمر ده؟ إحنا إنسان سبحانه يظن لا يستطيع أن يسوف دقائق. أنا شعرفني إن الدقيقة دي سبحانه يظن يعني ما ينتهيش فيها أجل، وأسأل عما خلفت من أعمال. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا يوسف سبحانه يظن اللام للتأكيد أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. ذكر العلماء إن هم زاد هذا الأمر عندما علموا الخبر بتاع رؤية يوسف، قالوا إيه سبحان الله عظيم، لا ده هو بقى ده هيكون له شأن عظيم، ويسجد له أبوي ونحن من خلفهم، ويعلمون سبحان الله عظيم صدق ما يخبر به أباهم وصدق أخاهم، فحسدوه على ذلك، فحسدوا يوسف على ما كان من محبة أبيه وعلى ما كان من الرؤية التي رآها فكشفت لهم وعلموا أنه له شأن في الزمان القادم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أن يكون التحاسد بين الإخوة إحنا اتكلمنا عنه فيكيد لك كيد، لكن هنا فعلا هو نبوءة النبي كادوا له الكيد، وقوع الحسد، وقوع الحسد بين الإخوات زي ما قلنا المرة اللي فاتت يجعل الإنسان يستر المحاسن حتى على أقرب الأقرباء، لا حول ولا قوة إلا بالله، وخاصة إذا رأى في أعينهم وما تخفي صدورهم، وما تخفي صدورهم أكبر. والحسد بلاء عظيم، والله بلاء عظيم، ليس للحاسد فقط، للمحسود فقط، بل للحاسد. أرى ترين أن هذا الحسد سبحان الله وقوته كارثة بلية وقعت فيها البشرية. امتنع إبليس عن السجود لآدم فكان ما نحن فيه، كان خلود إبليس في النار، كان خروج آدم بطاعته الأكل من الشجرة وزريته من بعده إلى الأرض، امتناع قريش عن التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم كان لحسد، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، حسد النبي صلى الله عليه وسلم على أن ربه اجتباه واختاره واصطفاه. وقال تعالى عن أمر اليهود والنصارى الحاسدين ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. سبحان الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم حسد من قبل قريش ومن قبل اليهود والنصارى على أمر نبوته، بل وعبد الله بن أبي بن سلول وكان في المدينة ذو رأي وحكمة، وكانوا خلاص هيتوجوا عليهم، هيوحدوا القطرين الأوس والخزرج ويملكوه هو رئاسة الأمر، هيدلوا بقى تاج توحيد القطرين، نرمر عصره سبحانه بعظيم. فإذا بعبد الله بن أبي بن سلول لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في المدينة ويلتف الأوس والخزرج عنه وينسوا أمر عبد الله بن أبي بن سلول، يدفعه الحسد إلى النفاق الدائم رأس المنافقين، ويخلق قلبه عن التوحيد ويصد عن دين الله. هذا الحسد سبحان الله. فليس أبدا أن يخفي يعقوب عن أبنائه أمر يوسف إلا لحكمة جعلها الله عز وجل له. حسد ده يا جماعة وحش، أثاره صعبة سبحان الله العظيم. كل الأثار دي أثرها على الحاسد، اللي أنا قلته ده على الحاسد. المحسود غلبان وهيتخذ العين الصفرة وممكن يزول ملكه، لكن الحاسد أغلب، لأن زي ما قلت لكم كده حرم التوحيد، حرم الاستجابة لدين الله عز وجل، حرم إبليس الجنة وكان خلاص رقى. كذلك الحسد بيحرم من الحسنات. إن النبي اللهم صل على محمد كثيرا، النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. تخيلي كده لما أنت بقاعدة، ربنا يا رب يعيننا على الصيام يسترهن، لما تبقي قاعدة في عز الحر ده وصايمة يوم، صوم يوما شديد الحر ليوم النشور، صوم يوم وانت مش قادرة، وتيجي عينك الصفرة تدفعها لفلانة تطير الحسنات اللي انت عملتها في الصيام، فانت ما صدقتي يوم في الحر مش قادرة ومفرفرة او الحمد لله منها هبطانة، ربنا يمدنا بمدد ويرزقنا لذة الصيام، قمت ليلة حلوة. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ده انت المفروض يا ايها الحاسد تخاف على حسناتك فتحفظها، فما بتحسد تحسد ليه؟ اللهم ارزقنا نفسا امنه مطمئنه للمؤمنين. المهم احنا مش هنقلب التفسير حسد سبحان الله العظيم، لكن جمله عضال الداء والبلاء من عين هؤلاء العائنين وحسد هؤلاء الحاسدين سبحان الله. قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا سبحان الله العظيم حسدا من عند انفسهم سبحان الله. يا وتكونوا من بعده قوما صالحين، هي ليست من باب العزم على التوبة ولا الاستغفار اللاحق، ولكن هي من باب تيسير الذنب وتسهيل فعله وتذليل عقباته وتنشيط الناس للاجتراء عليه. وإلا فرب العزة تبارك وتعالى يعلم ما تكون الصدور، فإن ربك تبارك وتعالى يعلم إقبال العبد على التوبة، لكن هذا ليس من باب إقبال العبد على التوبة. طيب قالوا إيه؟ اقتلوا يوسف. ياه يا لطيف يا رب، هل بلغت الغيرة إلى هذا الحد؟ الاجتماع على القتل إلا ما فيهم واحد قال لهم لا لا لا الفكرة دي وحشة، ما يجيش أن الناس قلب نحرق قلب أبونا، سيبوه ما تودوش في حتة ولا كاني ولا ماني، لا أقصاها أنه خفضوا شوي، لكن كانوا نسأل الله العفو والعافية يقبلون على قتله. ومما يذكر في صلاحهم ان الشخص لما يكون صالح ال وسوس الشيطان تتخفض. يعني ايه تتخفض؟ يعني ديك ربنا يبارك لك بصراحة جميلة من الشعران، قولك ايه يعني واحد كده يستنق تقوم تقولي والله العظيم لم ورياه وتعد مليون شتمة، بقولك يا بنت هات الخشب اللي ورا ده، ده اللي هتديله حته علقه، ده عايزك تتكسر راسه. طيب خشب ده ما ما ما يداش بالخشب، ده يتعطى بمطوه. كل واحد وشيطانه وقرينه ونفسه. تجد الانسان اذا كان فيه صلاح يبقى الى هدوء، بتقولك ايه يعني شتمتني، طب والله لا انا قايله لها قالوا ان يسرق فسرق اقول له من قبل، وتلاقي قاعده تتكلم في نفسها انا حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، ده انت وانت وانت كل ده ما خرجتهوش بلسانها ابدا. تيجي تنام تقول لك لا ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يا سيدي يبيت وليس في صدره غل لأحد. يلا سامحتها، خلي اللي يحمل يشيل. تصحى الصبح خلاص بقى سامحتها عاتبيها. لا، عاد غدا نتعاتب بل غدا نتغافر. تيجي بقى هتقابلها بس ما تديلهاش وش، لا تديها وش بس، لا وتديها هدية. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. سبحان ربي العظيم، يدرؤون بالحسنة السيئة تمحوها. الحسنة السيئة تمحوها، حسنة السيئة تمحوها. سبحان الله. إيه اللي بيحصل؟ تبص تلاقي كان حاجة وبتهدى، خش يتوضأ، يستعين بالصبر والصلاة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. تبص تلاقي أحجام الخطة المعمولة للأذى أو صدور خطوات الشيطان بتعمل إيه؟ بتقل عند الصالحين، يبقى بيحصل لها تخفيض. بينما نسأل الله العفو والعافية، التدرج مش للأقل عند أهل الفساد، لا ده عند أهل الصلاح، عند أهل الفساد بيبقى الأعلى. فتبص تلاقيها لا دي والله لازم تقولي أنا يتقال لي كده، ده اللي هديها دوش كلمة بعشرة. قيل لأحد الصالحين، والله إن تكلمت بكلمة لأعطيتك عشرة. قال والله إن تكلمت بعشرة ما أعطيتك واحدة. كل يأتي بشعبته، كل واحد يخرج اللي في جيبه. تقول يا سبحان الله أنا هديها عشرة كلام، لا ده أنا اللي مسني بلسانه أقطعه له. فتبقى الحق تقول بالله تروح توقع وتجيب وتنشر النميمة وتضيف على قصة قصة، خلاص تنتقلها من الكلام إلى العمل. ده أنا أحط لها فيها وفيها وفيها وفيها، نحمل لها عمل يا أختي، ده أنا أعمل لها مش عارفة إيه يا ستي، حاجات بقى أسأل الله العفو فيها بتطلع. فأهل الصلاح يتدرجون للأقل حتى ينعدم سبحان الله. والغير ذلك أهل الفساد يتدرجون للأعلى. وطبعا دول أسباط، دول أبناء نبي في بيت إسلامي، لكن الشيطان سول لهم فقال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. التي اقتلوه أو إيه فكرة تانية، ترموا في الأرض. سبحان الله العظيم، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هل اختير القتل في الحقيقة اللي صرفهم عن الفكرة دي؟ يهوذا زي ما سموه العلماء كان أكبرهم وكان أعقلهم. لا لا لا، مش درجة إن إحنا نقتله، مش هيجي في لقلبنا إن إحنا نقتل إيه سبحان الله، إن إحنا نقتل أخونا. الحل إن إحنا نرميه في غيابة الجب وتغيب الرحمة عند المكر. سلم يا رب سلم. سيدنا يوسف عليه السلام كان صبيا صغيرا، كان صغير، ودل على صغره قطة يعقوب نفسها قال أن يأكله الذئب. ده يبقى عيل صغير لسه، ممكن الذئب يشده زي الحمل. سبحان الله العظيم. وهم كمان لما قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون، فدل ذلك على أنه كان صغير. يعني هنخلي بالنا منه، يعني ما عرفش يخلي باله من إيه، من نفسه سبحان الله العظيم. ولما لقوه في غيابة الجب قالوا يا بشرى هذا إيه، هذا صبي، هذا غلام لسه في عمر الغلام. فهذا الغلام أتطيب نفسكم أن تقتلوه، أم تطيب نفسكم أن تلقوه يغيب نهائيا؟ ده دل على عمق البئر. ترموا عيل كده وترموه بعد ما تاخدوا ثيابه يبقى عاري. فألقوه في غيابة الجب، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلق لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، يعدونه لقطة فيلتقطوه فيأخذوه فيحيى فيعيش، ما نقتلوش إن كنتم فاعلين. فدل ذلك أنه لما تجتمع الرحمة ويجتمع العقل يقل المكر. هو قال إيه؟ لو كنتم فاعلين لعلكم لا تشترئون على هذه الفعلة. ولذلك هو الذي قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. سبحان الله. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. السيارة هم الناس الذين يسيرون مسافرون، بيسيروا كده مكان إيه سبحان الله، سيارة يعني بيسيروا، فبيسافروا فبيدوروا على ماء فيلتمسوه سواء كان هذا البئر جافا او غير ايه او غير جاف. طبعا هنا انا اؤجل وهقول المعلومه بس اؤجل تسنيدها يمكن اكتر لما نقول وجاءت سيارات فاركنه واردهم لما يلتقطوا بالفعل. بس هم قالوا هنا ايه؟ يلتقطه بعض السياره. ايام زمان كان امهاتنا بتعلمنا ما تمديش ايدك، لقيت جنيه ما تاخديهوش، لقيت عصا ما تجيش دعوه بيه احسن. بس سبحان الله العظيم، ما هي احكام اللقطه في الاسلام؟ لان في حاجات لو انا ما خدتهاش غيري هياخدها، ولو انا سبتها وعملت فيها ورعه هتفسد وتحمض. ففي احكام للقطه، فالشخص ان يلتقط اللقطه اذا وجدها ثم يعرفها اذا كانت تحتاج الى تعريف، واذا كانت شيء يسير معفو عنه فليهنأ به وليأخذه. يبقى تاني كده، حكم اللقطه اخدها ولا سيبها؟ بصراحه نفر بيخاف منها، انا هعرفها سنه ولا اتنين ولا لا يا ست، وبعد كده ما تجيليش قلبه وطلعها صاحبها تسيبيها. لا، يختلف العلماء هل تؤخذ اللقطه ولا لا. ماشيه في الشارع لقيت سره بوط، لقيت فيها فلوس، لقيت دلاية سلسلة واقعة، اللي لقى فيه ايه؟ يختلف حكم اللقطة بنوعها فقط ومكان العثور والشخص الملتقط له. ثلاثة اهو، ايه اللي لقيته؟ جنيه غير جنيه ذهب. لقيته في ناس مش لاقية الجنيه غير لقيته في واحد انا مش هرجع المشوار اصلا لو لقيت 10 جنيه، انا ارجعه بتاكسي ولا ارجعه في الحرب يا عم ياخدها، ده تمن الحاجه الساعه اللي اشربها عشان ادفع الحر. مكان العثور كذلك الشخص الملتقط دي بتمثل له ايه. فاذا كانت اللقطه ستتلف اذا تركت في مكانها يبقى علي ان اخدها وانتفع بها ثم اعوض صاحبها. هتتلف يبقى لا اتركها للتلف. النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك او لاخيك او للذئب، لا ليك لا اللي هيجي ياخدها بعدك او حد حيوان هياكلها، محدش يتورع عنها وهو الذي يحسن التقاطها والتصرف بها. او ستقع في يد شخص غير امين. جبنا التاكسي كده مره سبحان الله العظيم، بحط ايدي اسند كده سبحان الله، لقيت تحت ايدي موبايل لسه هديه رد فعل سريع هديه للراجل السواق، راحت اللي جنبي دايسه على ايدي اللي تحتها الموبايل وعملت لي وش. احنا ما نعرفش امانته، ده ضايع من واحد راكب ايه؟ راكب بره. فكتمت الامر سبحان الله العظيم، فعلا نزلنا احنا الاثنين نبص على على المكالمات، اتصلنا سبحان الله ليه الايام العادي اللي مش ممكن اتصلنا ليها على الشكر اللهم ارزقنا الامان فشكرنا بالله على الشكر. جه خده الحمد لله رب العالمين، يعني فرح فرحه مجنون زي ما بيقول، اللهم احفظ لنا نعمك ورد علينا ما تلف من حاجتنا يا رب العالمين. فاحنا ما نعرفش امانه الراجل، قد سيقع في يد شخص غير امين ياخده يستحله لنفسه، يقول لك يلا بقى ما والله يعني النفر بيغير بيوديك 20 جنيه ولا 35 جنيه ما بيعرفوش لما الكاوتش يحصل فيه حاجه ايه، يلا نبيعه ونغير بيه كاوتشات جديده، قد ياخذه غير امين فيلتقطه. فحينئذ الاولى به الامين ان يعرفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا كانت اللقطه لن تتلف وهي أيضا في مكان أمين يغلب على الظن أن صاحبها سيأتيها فلا يأخذها صاحبها ويتركها. سبحان الله العظيم، يعني مكان وقع في المسجد، وده حصل في ليلة القدر، وقع خاتم والست كان برج من دماغها وخاتمي وقع، خاتمي وقع أخده أسيبه في مكان سبحان الله، دورت لقته حاطينه ما شاء الله عشان لا ننشد الضرر، حاطين صور كده اسمها اللقطه قرف كده كل اللي بيطلع منه حاجه بيلاقيها. افرض المسجد ده بقى عام ورايحه رجلين عليه جايه، لا يبقى ضاعت، يبقى او عرفها سنه ضاعت خاتم سلوتير، والله كان خاتم يا عيني سلوتير شبكتها وكانت حالتها على خاتم وليكن ده عشان المثال يبقى واقعي سبحان الله، خاتم اللي عايزه يتصل بالنمره الفلانيه لما يجي يبقى الحمد لله مين؟ الحمد لله هيحصله صاحبه، ده مش هيفسد وهيكون في يد ايه؟ امينه. والنبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك، فقال في ضاله الابل ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى ياتيها ربها، يعني سيبها زي ما هي، الابل سيبها زي ما هي، هي معاها حذاءها هتمشي في الصحراء اللي هي رجليها الحافر اللي في الرجلين مش هتتعب، والسنان مليان اكل وشرب، سيبها لغايه اما صاحبها يجي يدور عليها يلاقيها يعرفها، لكن انت تاخدها تعمل بيها ايه؟ سبحان ربي العظيم. فامر يلتقطه بعض السياره في احكام للقطه. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجتين، قال كده على الابل، وقال في حديث فضاله في حديث زيد بن خالد على الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب. الاخت بتقول السلام عليكم، او انا طولت، اما اخلص هبقى اقول لكم لو حد عايز حاجه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فليعرفها، وهذا التعريف من باب التعاون على البر على البر والتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم من اوى ضال فهو ضال ما لم يعرفها، يعني انا ما اويهاش الا لما ايه الا لما اعرفها. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. على فكره الورع البايت ملوش مكان، يعني ملوش مكان فينا سبحان الله العظيم. يعني لما تكون لقطه يسيره يبقى الانسان هيفضل يعرفها، لقيت بصلايه واقعه من بلكونه فلانه هروح في العماره يا كسوفي وانا بقول لهم حد واقع منه بصلايه، حد واقع منه بصلايه، مش لازمك اديها لحد، وعادي اقطعيها وكليها. النبي صلى الله عليه وسلم لما في شان التمره قال لولا اني اخاف ان تكون من تمر الصدقه لاكلتها، يبقى غير النبي صلى الله عليه وسلم حلال له ان ايه؟ ان ياكلها عليه الصلاه والسلام. جزاك الله خيرا حبيبتي، ربنا يباركك. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ان شاء الله باذن الله يبقى لعلنا نزيد في امر اللقطه إيه لما نيجي نتكلم فلتقطه بعضه بعض السياره. بس هم قالوا بسم الله، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين. راحوا بقوا لابوهم، راحوا لابوهم بالمسكنه، واحذري لحن اللسان، احذري النائحة المستأجرة، احذري. سيدنا سليمان استدرك على داوود لما جاله اتنين بيعيطوا، فاكرين الحديث؟ واحدة الذئب كان ابنها والتانية ابنها معافى سليم، سرقت خدت ابن الست السليم لها كعزاء عن ابنها، وراحت تعيط عايزه تاخد ابني مني، عايزه تاخد ابني مني. استعبط، ابى اشوف ناس عندها لا حول ولا قدره على العياط ان لون نجوم، كذب تمثيل. وفي ناس تانية ما بتنطقش، دي قدرات. خلي بالك ان احدكم انحن بحجته من اخيه، فمن اقتطعت له بغير حق فانما اقطع له قطعه من النار، او كما قال صلى الله عليه وسلم. والله انا مش عارفه يعني مش عايزه اطول عليكم، بس انا اتحطيت في الموقف ده في الاعتكاف، وقعدت ابص في ثلث الليل الاخر في يوم 27 اقول له يا رب انت مسكتني حاجه انا مش قدها احملها عني. جات لي حراميه سرقه مننا 13 موبايل، يمكن اللي كانوا معايا هيبقوا معانا دلوقتي، ربنا يبارك في الحاجه سحر والناس الحبايبنا اللي كانوا معانا في الاعتكاف، وتقول لي سايبه البنت قفشتها ومسكت الشنطة اللي فيها الموبايلات، هي رميتها في زحمة الناس وطلعت لي تقول لي هسيب الناس كلهم وتعلق أمامك يوم القيامة في رقبتك يوم القيامة. أقول له اعتكفت معاها وسرقتني وطلعتني وطلعتني حرامية. ربنا يبارك فيك يا محبة نبي الرحمة، ربنا يكرم الجميع سبحان الله. أنا يعني أنا ما عنديش دليل إنها حرامية، والتانية تقول لي والله مسكينه في إيدها يا حاجة، فين الشنطة اللي جت في إيدها يا أولاد، فين الشنطة اللي جت في إيدها يا أولاد، وعيطت كمية عياط ان احنا بنتبلى عليها. وجات لي دكتورة تقولي لو سمحتي يا حاجة انت جايبين الناس في المساجد عشان تسرقوها، ايه الدليل على انك ترميها؟ قلت لها انا ما جبتش دليل، ده هم بيقولوا والله. تقولي يعني ايه بيقولوا؟ والله العظيم يومها دخلت الخباء بتاعي قعدت لربنا قلت يا رب انا مش قد القياده وانت ملكتني تولى امري. والله العظيم يلاقوا الشنطه فيها 13 موبايل يوميها شنطتها اللي قاعده تبكبك، ونفتح الشنطه نلاقي أعوذ بالله مفتاح الخزنة الأحذية رقم كام، فتحتها بإيدها وخرجت لنا 13 موبايل. عيطت كمية عياط، أنا تهيالي لو هي بتعيط في الصرخة دخلت الجنة، طب الناس بتقول حادثة استغفر الله من رب، لو دخل يعني إيه العياط اللي جايبة ده؟ غدد عمدية دمعية عندها، عارفة الممثلين سايحة. والناس التانية اللي حكت إلا بالله، الناس التانية اللي قاعدة مسروقة بتسترجع وتقول لك هقول ايه في بيت ربنا، هو انا جايه صفقه ضيفه له، ما نزلوش دمعه، ورب العزه تبارك وتعالى تقبل منهم ورد لهم سبحان الله حاجتهم. فما الافواره بتاعه العياط دي ما تخشش عليك، نتجوا خطه محكمه، راحوا يقولوا لابوهم هاتوه، وبعد كده حطوا عليه الدم وعيطوا له قصص هنحيا خلال هذه القصه باذن الله عز وجل. ونحن نقول قالوا، راحوا لابوهم قالوا يا ابانا ما لك لا تامن على يوسف. طبعا خلي بالك من الاشمام او الروم في القراءه، انتم مش شايفين الاشمام. سبحان الله. قالوا يا ابانا ما لك لا تامن على يوسف وانا له لحافظون. انت ما بتداش وانا له لناصحون، انت ما بتخليش اخونا معانا ليه؟ ده احنا يعني عندنا حرص على اللعب معاه والاستباق معه، وسوف ننصحه بخيرة النصيحة، اللي هو دور الأخ الكبير مع الإخوة الصغار. ربنا يهدي العيال. سبحان الله. وأمر اللعب لا يأتي بالمذمة في الإسلام، هو قابله لا يأتي، بالعكس. سبحان الله. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن كان الحبش يلعبون، فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر، فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف. وكان صلى الله عليه وسلم يقول قدروا للجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو قدرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في لعب للأطفال، ولازم الكبار يشاركوا الأطفال، ولكن لعب مباح. نبي اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، لما تسابق هو والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقالت هذه بتلك، ذكروا أنها كان النبي صلى الله عليه وسلم سبقته وهو صغير، سبقته وهي صغيرة، ثم لما اثقلت باللحم سبقها صلى الله عليه وسلم، وذكرت الأخرى أنها سبقت النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة، ولما كبر سن النبي صلى الله عليه وسلم سبقته. يعني واحدة وهي صغيرة وبعد كده كبرت فاللحم تقلها فيبقى هو اللي سبقها، وواحدة لما هو صلى الله عليه وسلم كبر وما زالت هي حديثة السن أنشط منه فقال هذه بتلك. وكلاهما يحمل لعب النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فليس فيها شيء خالص من اللعب، بل إنها رحمة جعلها الله عز وجل في قلب الكبير للصغير الضعيف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يرى الصحابي أبو عمير محزونا يضاحكه صلى الله عليه وسلم وليعبه ويقول ما فعل عمير بالنغير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهم طلبوا أن يلعبوا مع أخاهم ويرتع، كذلك يرتع أي يعلم أمر الغنم، أمر حراسة الغنم اللي هي رعاية الغنم، فيكون فضل عز وجل ينتفع من باب الترفيه وينتفع من باب التدريب. وتجد دائما المسلم لا يكون لعبه لهوا محض، ولكن يكون له مصلحة عائدة. دائما كنت لي راح مسافرة سفرية متعة، تبص تلاقيكي واخدة نية التفكر، هتعدي على رحمك هناك فضل الله عز وجل، هتعدي على رحمك تصليها وغيرها، في تعدد فضل الله عز وجل في الهدف. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإنا له لحافظون، وسنقوم على رعايته والمحافظة عليه. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. طبعا أمر حزن الأب على أبنائه، ربنا يعافينا وإياكم كل مسلم، يحتاج منا إلى إطالة. وكذلك التعليم السلبي، هي كيفية التعليم للأبناء، التعليم السلبي اللي هو ذكر أنا ماشي بس هو هتولع البوتاجاز، أنا بقول لك هو هتخش البلكونة، يحتاج منا فضل الله عز وجل إلى حديث بعض الشيء عن التربية. فنقف إلى قوله تعالى وإنا له لحافظون، آية 12. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.